إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. الدعوة لا بد أن تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت الدعوة على موجب المخططات التي يخططها رؤساء الجماعات ويعاهدون عليها ويسيرون عليها، وكل جماعة لها منهج، فهذا مما يزيد المسلمين تفككا ويزيد الكفار طمعا فيهم. وما وجدت هذه الجماعات إلا لما ضعف المسلمون وطمع فيهم أعداؤهم، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا صوفي، هذا لنكن يا عباد الله على مقتضى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم العمل بالكتاب والسنة، يكون منهجنا هو الكتاب والسنة وليس نظام فلان ومنهج فلان، بل منهجنا هو الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيكون المنهج والمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله، لا منهج فلان ونظام فلان وعلان. فإن هذه المناهج المخالفة لمنهج الله ورسوله هي التي فرقت المسلمين وأضعفتهم، وهي بتخطيط من الكفار وإيحاء من الكفار، فهم الذين يحرضون هذه الفرق ويخططون لهم هذه المناهج باسم الإسلام ليقضوا على الإسلام وعلى المسلمين. فلا بد من اتحاد على كتاب الله وسنة رسوله إن كنتم تريدون النجاة في الدنيا والآخرة، وإلا فهو الهلاك المحقق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.